السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: قاعدة جليلة. فكرت في هذا الأمر، هذا الدين يعني، وهذه الحياة وهذه الخلافة التي استخلفنا الله فيها على الأرض، فكرت في هذا الأمر، فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده، نعم الطاعات ونعم اللذات، نعم الطاعات ونعم اللذات. فاللذات التي يلتز بها الإنسان من الله نعمة، والطاعة التي يرفل الإنسان فيها من الله نعمة. قال: فترغب إليه أن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرها. يعني إذا كانت النعم كلها من الله وحده، فعلى الإنسان أن يرغب إلى الله وحده أن يلهمه ذكرها ويوزعه شكرها، كما قال في القرآن الكريم في موضعين: موضع على لسان نبي سليمان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والموضع الثاني في سورة الأحقاف: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فترغب إلى الله أن يلهمك ذكرها، أي ذكر النعم، ويوزعك شكرها. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله، وكما أن تلك النعم جميعها، نعم الطاعات ونعم اللذات والآيات، تفضي إلى هذا المعنى، إن حتى الطاعات نعم من الله تعالى. وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله، يعني ليست مجازاة على أعمالك، بل هو الذي ابتدأنا بها سبحانه. وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله، فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. فهذه النعم ما أنعم عليك بها جزاء ما فعلت، وإنما ابتدأك بها، فأعطاك نعمة الوجود من قبل أن تكن شيئا وكنت معدوما، فهو الذي أعطاك وآواك وجعل لك أبوين وجعل لك غذاء ورزقا حسنا. فهذه النعم منه ومن مجرد فضله. ما السبب؟ الفضل فقط والإحسان. فذكرها وشكرها، لما تذكر النعم وتشكر النعم، هذه أيضا نعم من الله حادثة يستحق عليها الشكر. فقال: فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقي، وبناء عليه يستحق عليها الشكر. قال: والذنوب من خذلاني وتخليه عن عبدي وتخليته بينه وبين نفسي. فإن كانت العبادة والذكر والشكر بتوفيقي، فما أذنب العبد إلا من خذلان الله له وتخلي الله عن عبده، وأنه خلاه ونفسه. وإن لم يكشف ذلك عن عبدي فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسي. يعني لو لم يكشف الله عن العبد هذه الذنوب، هل يستطيع العبد أن يكشف الذنوب عن نفسه؟ يستحيل، كما قال: وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو. قال: فإذا هو مضطر إلى التضرع والابتهال إليه، يبقى العبد إن كانت الذنوب من خذلان الله وعدم توفيق الله له وترك الله وتخليه عنه وتخليته خلى بينه وبين نفسه، فنفسه مذمومة أدت به إلى الوقوع في الذنوب، فكيف يكشف عنه الكرب والذنوب وما يترتب عليها؟ لن يكشف عنه ذلك إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا كشف ذلك عنه فإذا هو مضطر، يعني إذا وقع في هذا الخذلان يصبح العبد، فإذا هو مضطر إلى التضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه، أي مرة أخرى. وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية فهو مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها. يبقى العبد مضطر إلى التضرع والابتهال إلى الله أن يدفع عنه أسباب الذنوب حتى لا تصدر عنه قبل أن تصدر. يبقى قبل أن تصدر عنه الذنوب مطلوب منه اضطرارا، لأن الذنوب لن تأتي إلا من الخذلان وتخليته بينه وبين نفسه. فإذا العبد لو فهم ذلك يصبح مضطرا إلى التضرع والابتهال إلى الله أن يدفع عنه أسبابها، أسباب الذنوب، حتى لا يتصدر عنه. طب وإن وقعت؟ وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية فهو أي العبد مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها، موجبات اسم مفعول، ما توجبه من الآثار وعقوباتها. فلا ينفك العبد عن ضرورتي إلى هذه الأصول الثلاثة، لا ينفك العبد عن ضرورتي إلى هذه الأصول الثلاثة، ولا فلاح له إلا بها، ولا فلاح له إلا بها. ما هي الأصول الثلاثة؟ الشكر وطلب العافية والتوبة النصوح. الشكر على النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم، وأن تطلب العافية ألا يبتليك بالذنوب، وإن وقعت فيها بحكم المقادير ومقتضى البشرية فالتوبة النصوح. فيصبح العبد مضطرا اضطرارا إلى هذه الأصول الثلاثة: شكر الله على نعمائه التي ابتدأنا بها بدون سبب منا، وطلب العافية من الخذلان وعدم التوفيق الموقع في الذنوب، فإن وقع في الذنوب كانت التوبة. واضح كده؟ قال: ثم فكرت. يبقى فكر في الأمر فإذا أصله ما ذكر. ثم فكرت فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة، وليس بيد العبد بل بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء. يبقى الرغبة والرهبة ليست بيدك، وإنما هي بيد مقلب القلوب ومصرفها سبحانه كيف يشاء. فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه، إن وفق الله عبده أقبل بقلبه إليه، يجعل القلب يقبل على الله ويملأ القلب رغبة ورهبة. فإن وفق عبده أقبل بقلبه، أي بقلب العبد إليه، وملأه رغبة ورهبة. طيب وإن كانت الأخرى؟ وإن خذله تركه ونفسه ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يشأ له ذلك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم فكرت هل للتوفيق والخذلان سبب؟ طيب انتقلنا لأن الأمر مبني على الرغبة والرهبة وليس بيد العبد بل بيد مقلب القلوب. طيب ثم فكرت هل للتوفيق والخذلان سبب، أم هما بمجرد المشيئة لا سبب لهما؟ يعني رب العالمين يوفق من يشاء ويخذل من يشاء بسبب، أم هذا تابع لمشيئتي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين؟ قال: فإذا سببهما أهلية المحل وعدمها. المحل قابل ولا غير قابل؟ اللي هو نفس الإنسان، قابلة للتوفيق أم غير قابلة للتوفيق وقابلة للخذلان؟ فلو رفع التوفيق خلفه الخذلان، واضحة؟ قال: فإذا سببهما أهلية المحل وعدمها، فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول، أعظم تفاوت. فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان، فالجماد مخلوق يقبل أشياء لا يقبل ما يقبله الحيوان، ولذلك لا يقبل الحياة. وكذلك النوعان، نوعان يقصد تسمية الحيوان، لأن الحيوان ينقسم إلى البهيم وإلى الحيوان الناطق اللي هو الإنسان. مش الإنسان حيوان ناطق، ما هو نوع من أنواع الإيه؟ الحيوان، لأنه ترقى. ما أنت عندك الجماد، أما نيجي ننظر إلى الحياة الراقية هنجد النبات. طب أرقى درجة الحيوانات، الطيور والحشرات والحيوانات الثدييات وغيرها، وأرقاها الإيه؟ الإنسان اللي هو الحيوان الناطق. الناطق يعني الإيه؟ المفكر، مش الناطق يعني اللي بيتكلم، لا، الناطق الإيه؟ المفكر. فقال: فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة في الاستعداد، يعني خلقها في حال كونها متفاوتة في الاستعداد والقبول أعظم تفاوت. فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان من نمو وغير، يعني عندك دلوقتي الحائط هذا غير قابل لأنه يكبر في السن أو يتحرك أو مش كده ولا لا؟ فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان. وكذلك النوعان، كل نوع منهما متفاوت في القبول. فالحيوان الناطق اللي هو النوع الأول الإنسان بقى لا يقبل ما يقبله البهيم، وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت. وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول، لكن ليس بين النوع الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنساني. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك لو نظرت في كل المخلوقات من حولك تجد فيها تفاوتا، ولكن التفاوت محدود. يعني عندك معزة ومعزة، الفرق بين الاثنين في فرق، بسم الله ما شاء الله عندنا معزة زي الفل، الفرق بينها وبين المعزة اللي جنبها 100 جنيه، مش كده ولا ايه؟ طب عندك خروف وخروف، طب عندك جسد فيل وفيل، طب عندك اي شيء واي شيء اخر من نفس نوعه وجنسه تجده ايه؟ متفاوت. في تفاوت ولا لا؟ في تفاوت، ديك وديك، دجاجة ودجاجة، اسد واسد، كل حيوان والاخر في تفاوت بينهم، ولكن التفاوت مهما كان قليل. الا الانسان، هضرب لك مثال، فرعون وموسى فرق بين مدارك الافلاك ومسابخ الاسماك، فرق لا يقارن. المخلوق الوحيد اللي التمايز فيه والفروق اللي بينه وبين بعض فروق لا حدود لها، الفرق بين ابي جهل وبين محمد عليه الصلاه والسلام، مش كده ولا لا؟ لكن الفرق بين الجمل والجمل والبقره والبقره والاسد والاسد، مهما كان الفرق ستجد فرق ايه؟ محدود في القوه في كذا، لكن فرق بين رجل يصل الى ان يتلقى كلام رب العالمين ويسمع كلام رب العالمين ويمرق في الملأ الأعلى إلى أعلى عليين في الحياة الدنيا، ورجل في أسفل سافلين كفرعون أو كأبي جهل، فرق هائلة ولا لا؟ الجنس الوحيد اللي فيه هذا التفاوت. ولذلك قال هنا: وكذلك النوعان، يقصد البهيم والإنسان، كل نوع منهما متفاوت في القبول. فالحيوان الناطق اللي هو الإنسان لا يقبل ما يقبله البهيم، وهو اللي هو الإنسان متفاوت في القبول أعظم تفاوت. وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول، لكن ليس بين النوع الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنساني. واضح؟ فإذا كان المحل قابلا للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها وخطرها ويشكر المنعم بها ويثني عليه بها ويعظمه عليها ويعلم أنها من محض الجود وعين المنة من غير أن يكون هو مستحقا لها ولا هي له ولا به، وإنما هي لله وحده وبه وحده، يبقى به للسببية وله للملكية، تمام كده؟ فوحده بنعمته إخلاصا وصرفها في محبته شكرا. يبقى بيتكلم هنا عن المحل، محل الإيمان اللي هو الإنسان المؤمن الذي قبل الإيمان وقبل العمل الصالح وقبل منحة الله وقبل توفيق الله، فبيقول عن هذا المحل: فإذا كان المحل قابلا للنعمة، نعمة الإيمان ونعمة محبة الله ومعرفته سبحانه، بحيث يعرف ويعرف النعمة ويعرف قدرها وخطرها ويشكر المنعم بها ويثني عليه بها ويعظم عليها، ويعلم أنها أي النعمة من محض الجود وعين المنة، من غير أن يكون هو مستحقا لا، يعني يعلم أنه هو ما أوتي هذه النعم نظرا لأنه يستحقها، بل لهذا فضل من الله تعالى ومنحة منه ومنه، ليست لأمر يستحقه العبد، ولا هي له، أي ليست ملكا للعبد النعمة، ولا به أي بسببه، وإنما هي لله وحده ملكا خالصا وبه وحده بأمره سبحانه وبإرادته ومشيئته. طب لما علم ذلك وفعل، فوحده بنعمته إخلاصا، وصرف النعمة في محبته شكرا، فصرف النعمة في مرضات المنعم سبحانه، وهذا هو أعظم الشكر، وشهدها شهد النعمة من محض جودي من وشهدها من محض جودي منة، يعني لم يشهد النعمة في مقابل عملي، لا، شهد النعمة من محض جود الله في حال كونها منة، فمن هنا حالا، وعرف قصوره، قصور العبد، العبد عرف قصور نفسه وتقصيره في شكرها عجزا وضعفا وتفريطا، عاجز عن أن أؤدي النعمة، شكر النعمة كما يستحق سبحانه، عجز وضعف، وكذلك أنا مفرط، يعني لا أستنفد كل قواي وكل مقدرتي في شكر نعمة الله، بل أفرط. وعلم أنه إن أدامها عليه سبحانه، أدام النعمة، فذلك محض صدقتي وفضلي وإحساني، لو أديمت النعمة ولم تسلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من السلب بعد العطاء، فعلم أنه إن أدامها عليه فذلك محض صدقتي وفضلي وإحساني، وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق له. مين الأهل؟ العبد أهل، لأنه بذنوبه حرمها، إذا كانت النعمة منه سبحانه تفضلا وإحسانا وجودا، فإن أتمها على العبد وأدامها كان ذلك من محض الصدقة والفضل والإحسان. طيب إن سلبها فالعبد مستحق لذلك لأنه لم يقم بأداء شكر النعمة، وكلما زاده من نعم ازداد ذلا له وانكسارا وخضوعا بين يديه وقياما بشكره وخشية له سبحانه. يعني كلما ازداد من النعم، بعض الناس يصاب بالبطر والأشر والاستكبار ويقول إنما أوتيته على علم عندي، لا، هذا العبد الصالح الموفق كلما زاده الله من نعمه ازداد ذلا لله وانكسارا وخضوعا بين يديه وقياما بشكره وخشية له سبحانه أن يسلبه إياها. لماذا؟ لعدم توفيته شكرها، يعني هو معرض أن يسلب النعمة لأنه لم يؤدي شكر النعمة، فهو يخشى ذلك دائما، كما سلب نعمته عمن لم يعرفها ولم يرعاه حق رعايتها، كما قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الشكر إلى الجحود. قال: فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سلبه إياها ولا بد. ولذلك قال: ولئن شكرتم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الكفران المقصود به كفران النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكذلك لما قال عن سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. قال بعدها: قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. وقبلها يقول كذلك نجزي كل كفور تمام. ثم قال هنا قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بيعلم بالشاكرين. سورة الأنعام بيقول ربنا على مشرك مكة وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا يقول المشركون في حق المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقولوا يقول المشركون أهؤلاء على المؤمنين أمثال بلال وأضرابه أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أي بالإيمان. فرد الله قائلا أليس الله بأعلم بالشاكرين. هؤلاء محل للتوفيق ومحل للمنة وهم أهل للشكر. فقال أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال وهم الذين عرفوا الشاكرين يعني وهم الذين عرفوا قدر النعمة وقبلوها وأحبوها وأثنوا على المنعم بها وأحبوه وقاموا بشكره. وقال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. لماذا؟ لأنه أعلم بالمحل الذي يستحق نعمة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وهذا الاصطفاء مبني على ماذا؟ على قبول المحل وأن الله علم من هؤلاء الخير. ثم ذكر وقال فصل وسبب الخذلان. بتكلم عن سبب التوفيق هيتكلم بقى عن سبب الخذلان لأنه قال في الأول قاعدة جليلة فكرت في هذا الأمر فإذا أصله وبدأ يتكلم. ثم قال ثم فكرت هل للتوفيق والخذلان سبب أم هما بمجرد المشيئة لا سبب لهما. فقال فإذا سببهما أهلية المحل وعدمها وبدأ يتكلم عن أهلية المحل. ثم قال عن التوفيق انت عن التوفيق قال فصل الفصل الأخير من الكتاب إن شاء الله. قال وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل. يبقى سبب التوفيق ايه؟ ها أهلية المحل واستعداد المحل وقبول المحل. طب سبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة بحيث لو وافته النعم لقال هذا لي وإنما أوتيته لأني أهله ومستحق. شفت بقى الفرق؟ هذا صاحب الخذلان لأن النعم لو جاءته سيقول هذا لي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى سيقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم. واضح؟ يبقى هذا دليل على عدم صلاحية المحل فكان أهلا للخذلان. يبقى سبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليتي وعدم صلاحية وعدم أهليتي وعدم قبولي للنعمة بحيث لو وافته النعم لقال هذا لي وإنما أوتيته لأني أهله ومستحق. طب المؤمن بيقول كده؟ لا طبعا المؤمن بينظر لنفسه على أنه إيه؟ مستحق لكل سوء وكل ما أعطاه الله إياه منة منه يستحق عليها الشكر سبحانه وإن سلبها فهو أهل للسلب لا للعطاء بعكس الكافر. قال كما قال تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي أي على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله. قال الفراء يبقى الذي قال اللي هو قارون قال إنما أوتيته على علم عندي المفسرون على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله. بعض الناس يقولوا الكلام ده كتير منهم لولا ربنا يعلم إن أنا أستحق ما كانش الدانش. تجد إنسان عنده مال وعنده سلطة وبيفعل أشياء سيئة ويظلم الناس ولا يصلي ولا يؤدي حقوق الله وحينما تقول يا أخي أدي شكر نعمة الله عليك يقول لك يا أخي ربنا عالم والداني حرمك أنت عشان عارف إنك ما تستحقش والداني أنا عشان ربنا عارف إن أنا أستحق ذلك. هذه مقولة من؟ قارون. قال الفراء من أئمة العربية ومن المفسرين أو الكتاب في معاني القرآن الكريم، أي على فضل عندي، أوتيته على علم عندي، أي على فضل عندي، أي كنت أهله ومستحقا له إذ أعطيته. وقال مقاتل يقول على خير علمه الله عندي. خدوا بالكم، حتى قارون لم يكن منكرا لوجود الله، الناس دي كلها كانت مؤمنة بوجود الله وإنه مخلوق مربوب لله، ولكن كفر في عدم الإيمان بالمرسلين وباليوم الآخر ولم ينفذ أوامر الله وهكذا، عشان يبقى الأمر واضح. قال وقال مقاتل يقول أوتيته على خير علمه الله عندي. وذكر عبد الله بن الحارث ابن نوفل سليمان ابن داود النبي عليه السلام، يعني ذكر النبي سليمان فيما أوتي من الملك، ثم قرأ قوله تعالى هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ولم يقل هذا من كرامتي. يعني لما رأى الآية أمامه ورأى العرش ماثلا أمامه، حينما قال أنا آتيك بي قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده لم يقل هذا من كرامتي، بل قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. واخدين بالكم الفقه؟ ولم يقل هذا من كرامتي. ثم ذكر، شوف بقى الفرق بين سليمان بن داود، ثم ذكر قارون وقال إنما أوتيت على علم عندي، يعني أن سليمان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنتي، وأنه ابتلى به شكره، ابتلى به شكره، يعني ربنا ابتلى به شكر العبد. واخدين بالكم؟ لأنها عندي ابتلي، هذا خطأ، الصواب ابتلى به رب العالمين شكره. وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه. وكذلك قوله سبحانه ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي، أي أنا أهله وحقيق به، أي أستحقه، فاختصاصي به كاختصاص المالك بملكه، هذا لي يعني ملكي، وأنا مختص به كاختصاص المالك بملكه. ونسي أن الملك في الدنيا عارية واستخلاف، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ولذلك قال لمن الملك اليوم؟ قالوا لله الواحد القهار. ثم قال والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلا منه، من به على عبده من غير استحقاق منه، بل صدقة تصدق بها على عبده، وله ألا يتصدق بها، وله أي أن الله يمكن أن يتصدق ويمكن ألا يتصدق، لأنه كله ملكه ولا استحقاق لأحد عليه، تمام؟ وله ألا يتصدق بها سبحانه، فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئا هو له يستحق عليه، تمام؟ يبقى رب العالمين لو منعك أولادا حقه، منعك مالا حقه، منعك رزقا حقه سبحانه وتعالى، أنت عبد وهو رب سبحانه. قال فإذا لم يشهد ذلك العبد، يعني رأى فيه أهلا ومستحقا، يعني إن لم يشهد العبد أنه عبد لربي والفضل فضل الله وكل شيء إن ملك لله وأن ما أعطاه الله إياه صدقة تصدق بها عليه، إن لم يشهد هذا، فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أي في نفسه أهلا ومستحقا، يعني رأى أنه مؤهلا ومستحقا، كما رأى ذلك من قال هذا لي ومن قال أوتيته على علم عندي. فما الذي سيترتب على ذلك؟ إن رأى ذلك فأعجبته نفسه وطغت بالنعمة وعلت بها واستطالت على غيرها، فكان حظها منها من النعمة ليس الشكر، وإنما حظه من النعمة الفرح والفخر، كما قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء، لأن الله يبتليك بالابتلاء في الدنيا لكي تصبر لا لكي تيأس وتكفر، ويبتليك سبحانه بالخير لا لتفرح وتفخر بل لكي تشكر. واضح؟ فقال فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء، فقال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، ونزع الرحمة من الإنسان امتحان بالبلاء، فلما يأس يأوس كفور، إنه لا يأوس كفور. قال فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء، وذمه بالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء لأنه فرح فخور، واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء قوله ذهب السيئات عني. يعني لما رب العالمين كشف عنه السيئات قال ذهب السيئات عني، كان عليه أن يحمد ويشكر ويثني على الله إذ كشف عنه البلاء، ولكنه استبدل بحمد الله وشكري والثناء عليه، استبدل به ماذا؟ استبدل به أن قال ذهب السيئات عني. واحد يقول طيب ما هو ذهب السيئات عني معناها أنه يحمد الله، لا هذا ليس في حمد لله، بل خدوا بالكم ذهب السيئ ما قالش أذهب الله السيئات عني، بل نسب الذهاب للسيئات. ولذلك قال ابن القيم ولو أنه قال أذهب الله السيئات عني برحمتي ومني لما زم على ذلك، بل كان محمودا عليه، ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها وفرح وافتخر. طبعا نسبة الذهاب إليها كما قال الله تعالى ولا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا كسروا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. دي مسألة زمن وظهر، وكل الناس معرضة للضراء وللسراء، قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني القضية ليس لكفرنا قد جاءنا ما جاءنا، قد مس آباءنا الضراء والسراء ولذلك حدث ما حدث لهم وأخذهم الله بغتة وهم لا يشعرون. واضح؟ فقال هنا ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها، قلت كما قال ذلك الكفار ونسبوا ذلك إلى عوادي الدهر، وكل الناس معرضون لهذا. قال فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلان وتخليه عنه. لو علم الله سبحانه من قلب عبده أنه سينطبق عليه ما جاء في سورة هود وفي سورة فصلت وفي قول صاحب قارون في سورة القصص، فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلان وتخليه عنه. فإن محله، رجع الأمر تاني للمحل، قبول المحل يأتي التوفيق، عدم قبول المحل يأتي الخذلان. قال فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلان وتخليه عنه. فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة، المحل لا تناسبه النعمة المطلقة التامة اللي هي نعمة الإيمان، وإلا فإن النعم التي تأتي للإنسان فلوس ودنيا وما شاكل ذلك ويحرم نعمة الإيمان، فهذه نعمة، نعم الدنيا ليست نعم مطلقة تامة لأنها تزول ولا تستمر ويعقبها مضار وخسران ويعقبها ألم عظيم في الدار الآخرة. لكن النعمة المطلقة التامة اللي هي نعمة إيه أخوانا؟ الإيمان ورضا الله عز وجل عن الإنسان. قال كما قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يبقى المحل غير قابل، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته لأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وطبعا الصمم ليس صمما عن السماع وإنما عن الانتفاع بالسماع. وكذلك العمى ليس عمى البصر وإنما عمى الإيه؟ البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقال فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته، ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم، وصول النعمة إليهم، يعني المحل غير قابل، وهناك كمان مانع يمنع وصولها، وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. يعني لو جاءت النعمة سيولونها ظهورهم ويتولون عنها ويعرضوا عنها، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. تمام؟ يعرضون. ولذلك قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وذلك قال قوم نوح، وكما قال نوح عنهم، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يقول كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني كلما دعوتهم لا لأخذ منهم فلوس، يعني ما بيدعومش عشان ياخد منهم حاجة يطلب أجرا، لا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم. خد بالك الأصابع اللي تدع في الأذن، اللي يوضع الأنملة فقط دي آخرها، الأذن ما تشيلش أكتر من كده، لكن لما بالغوا قال جعلوا أصابعهم في آذانهم، كأن الصابع كلها دخلت في الودان، شوف المبالغة، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم كمان عشان ما يسمعونيش، وأصروا واستكبروا استكبار. يبقى هما مع كون المحل غير قابل لقبول النعمة، فإنهم هم حينما يسمعون يتولون ويعرضون. تمام؟ قال ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها. فالإنسان خلق على شيء معين، فالأسباب الخذلان إن النفس تبقى على ما خلقت عليه في الأصل وتهمل التزكية وتهمل العمل بما ينقيها وما يجعلها مؤهلة للهداية وخلاها الله لنفسها. فأسباب الخذلان منها وفيها، يبقى أسباب الخذلان من النفس وفي النفس وليس بشيء خارج عنها. وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لا قابلة للنعمة، فأسباب التوفيق منه ومن فضله، وأسباب التخلية أو أسباب الخذلان منها وفيها. قال وهو الخالق لهذه وهذه، كما خلق أجزاء الأرض، هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له، وخلق الشجر، هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها، وخلق النحلة قابلة، وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، والزنبور غير قابل لذلك. الزنبور اللي انت بتقول عليه الدبور، شكل النحلة ولا لا؟ ولكنه غير قابل لما تقبله النحلة. وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكري وشكري ومحبتي وإجلالي وتعظيمي وتوحيدي ونصيحة عبادي، وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضدي، وهو الحكيم العليم. هنا قد يقول القائل ختم الكتاب، قد يقول قائل هذه شبهة للجبرية، مش كده ولا لا؟ هذه الكلام فيه شبهة للجبرية. طب ما من الممكن أن يقال إن العبد الذي حرم التوفيق نظرا لعدم قبول المحل لم يخلق نفسه، بل الذي خلقه غير قابل رب العالمين، مش كده ولا لا؟ فرب العالمين هو الذي خلقه غير قابل، وخلق الآخر قابلا، زي ما ابن القيم مثل الأمر بالنحلة التي هي قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، أما الزنبور فليس كذلك. فنحن في جميع الأحوال بنقول إن رب العالمين لم يترك الخلق هباء، وإنما خلق في كل إنسان العقل وركب فيه فطرة تدعو إلى التوحيد، وأخذ على الناس وهم في صلب أبيهم آدم عليه السلام أخذ الميثاق، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والكلام ده احنا فصلناه في مواطن بتوسع، وناقشنا أقوال أهل العلم في تفسير سورة الأعراف، في تفسير الآية الكريمة، وكذلك في شرح العقيدة الطحاوية بتوسع، وناقشنا أهل العلم في ذلك. يبقى الفطرة موجودة والعقل موجود، ومع ذلك أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. إذن رب العالمين لم يظلم العبد وأعطى الإنسان العقل، ومفيش إنسان يوم القيامة يدخل النار إلا ويقول يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وكذلك يقول حينما كلما ألقي فيها في النار فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير، قالوا بلى جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إذا معنى ذلك أنهم يعترفون، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذا معنى ذلك أنه ليس هناك ظلم. ولكن كلام الإمام ابن القيم في مسألة التهيئة والنفس المهيئة والنفس التي تخزل والنفس التي توفق وأن المحل غير قابل، هذه الأمور قد تورث عند البعض شبهة للجبرية. نقول لا توجد الشبهة، لأن عند هذا الكلام الذي يقوله ابن القيم ينقطع علم المخلوقين. احنا كل اللي بنقوله بنفسره في ظل هذه النصوص الموجودة في الكتاب والسنة، ولكن نقول وختمت بهذا، ختمت الكتاب بهذه الكلمة، وهنا ينقطع الكلام اللي قاله سيد الإمام ابن القيم وهو الحكيم العليم. قلنا وهنا ينقطع علم المخلوقين ويظهر معنى كلام السلف إن القدر سر الله في خلق فلا تطلبوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا عند هذا الموطن، وإلا فقد يقول مخزول. ولماذا جعل الله المحل غير قابل وهو قادر على أن يجعل جميع المحال قابلة؟ نقول هذا سره الذي لم يطلع عليه أحدا من خلقه، ويكفي في ذلك قوله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لكن لله الحجة البالغة. ويكفي أن كل واحد من أهل النار يعترف بذنبه ولا ينسبه لظلم من الله، بل يعترفون أنهم هم الظالمون، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، بل إن إبليس نفسه يعترف بذلك ولا يحيل الأمر على ربه كما قال فبما أغويتني، ولم يقل فبما غويت وإنما فبما أغويتني، نسب الإغواء لله. وكما قال أتباع لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، هذا يقولونه في الدنيا، لكن في الآخرة فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لأن عندنا حديث من الممكن أن يفهم من قضية الجبر وهي لا تدل على ذلك، أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم أو ألقى عليهم كما في رواية أخرى من نوره، الكلام ده شرحناه بتوسع في الطحاوية، ثم رش عليهم أو ألقى عليهم منه، فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه النور ضل. إذن القضية ليست عشوائية يا إخوانا، ورب العالمين يلقي النور على خلقه في ظلمة، إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أدركه النور ومن أخطأه النور؟ هو النور هيضل المسألة عشوائية؟ لا طبعا، وإنما بعلم الله ومشيئة الله وحكمة الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية هذه القضايا من أسرار رب العالمين التي لم يطلع عليها أحد من خلقه، ويوم القيامة سيطلع الناس على مثل هذه الأمور وستتضح الحقائق يوم يأتي تأويله. تأويل القدر سيأتي يوم القيامة، يوم يأتي تأويله، فتأويل كل هذه الأمور. أما نحن الآن ففي دار غيبت عنا أشياء، وما أظهر لنا هو الذي يفيدنا، وما خبئ عنا لن نستفيد منه، وإنما الاستفادة ستكون في الدار الآخرة إن شاء الله وقدر. ونكتفي بهذا القدر، ونحمد الله تبارك وتعالى أن أنعم علينا بقراءة هذا الكتاب النفيس، ونسأله سبحانه أن يوفقنا للعمل به، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى الرجوع إليه كلما عنا لنا شيء وبين وقت ووقت آخر. وأنا أذكر نفسي وإياكم بأننا في حاجة إلى في مواسم الخيرات إلى إعادة قراءة هذا الكتاب مرة ومرات. هذا الكتاب مرجع يراجع باستمرار، اعتبره كتذكرة بالنسبة لك، وهو كتاب الوابل الصيب والجواب الكافي وأمثال هذه الكتب، لأنها فيها إصلاح للنفس، معينة على إصلاح النفوس، وفيها إعانة على إصلاح القلوب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تذكره وعلى العمل بما فيه، إنه على كل شيء قدير. نغادر يعني المقام، نحب أن نذكر إخواننا بأمر مهم، ألا وهو أن الطبعات القديمة للكتاب فيها تفسير أوائل سورة العنكبوت للشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا ليس من أصل الكتاب، وإنما وضعه في الكتاب للإفادة الشيخ محمد منير الدمشقي رحمة الله عليه، لكن الكلام هذا ليس في كتاب الفوائد أصلا وليس في المخطوط، وإنما أضافه من باب الخير. ولكن نظرا لأننا أردنا أن نقرأ كتاب الفوائد فاكتفينا بما في كتاب الفوائد. أما كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية فمن الممكن أن يقرأ في موضع آخر إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله.